الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مجد الميمون قال سمعت مسلم بن سيرين يحدث عن معبد المسلمين عن أبي سعيد المقبري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ويخرج ناس من حدر المسجد ويقرؤون قرآن لا يجاوز التراقيص، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه إلى فوقه. عبد الله. حدثنا من؟ أبو النعمان. خالد، ما صوتك؟ التهليق أو قال التسبيد؟ تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وأقوالهم يوزن، في نسخة توزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاصد فهو الجائر. قال الحافظ ابن حجر: قوله باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة كذا لأبي ذر، وسقط لأكثرهم ليوم القيامة. والموازين جمع ميزان، وأصله موزان، فقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها. واختلف في ذكره هنا بلفظ الجمع، هل المراد أن لكل شخص ميزانا، أو لكل عمل ميزان فيكون الجمع حقيقة، أو ليس هناك إلا ميزان واحد والجمع باعتبار تعدد الأعمال أو الأشخاص؟ ويدل على تعدد الأعمال قوله تعالى: ومن خفت موازينه. ويحتمل أن يكون الجمع للتفخيم، كما في قوله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم لم يرسل إليهم إلا واحد. والذي يترجح أنه ميزان واحد، ولا يشكل بكثرة من يوزن عمله، لأن أحوال القيامة لا تكيف بأحوال الدنيا. والقسط العدل، وهو نعت الموازين، وإن كان مفردا وهي جمع لأنه مصدر. وقال القرطبي: القسط العدل، وجعل وهو مفرد من نعت الموازين وهي جمع، لأنه قولك عدل ورضا. وقال أبو إسحاق الزجاج: المعنى ونضع الموازين ذوات القسط، والقسط العدل، وهو مصدر يوصف به. ويقال ميزان قسط وموازين قسط، يقال ميزان قسط وميزانان قسط وموازين قسط. وقيل هو مفعول من أجله، أي لأجل القسط. واللام في قوله يوم القيامة للتعليل، مع حذف مضاف، أي لحساب يوم القيامة. وقيل هي بمعنى في، كذا جزم به ابن قتيبة، واختاره ابن مالك. وقيل للتوقيت، كقول النابغة: الوجوه هذه لللام في ليوم القيامة، مفعول من أجله، ونضع الموازين القسط لأجل يوم القيامة، على أن اللام للتعليل أو لأجل القسط. للتعليل مع حذف مضاف، أي لحساب يوم القيامة. وقيل هي بمعنى في نضع الموازين القسط في يوم القيامة. كذا جزم به ابن قتيبة واختاره ابن مالك. وقيل للتوقيت كقول النابغة: توهمت آيات لها فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع. يعني آيات لها لوقتها. وحكى حنبل بن إسحاق في كتاب السنة عن أحمد بن حنبل أنه قال ردا على من أنكر الميزان ما معناه، قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الميزان يوم القيامة، فمن رد على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد رد على الله عز وجل. قال قوله: وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن، كذا للأكثر وللقابس وطائفة وأقوالهم بصيغة الجمع وهو المناسب للأعمال، وظاهره التعميم، لكن خص منه طائفتان، خص منه طائفتان، يعني طائفتان لا يدخلون في من توزن أعمالهم. فمن الكفار من لا ذنب له إلا الكفر ولم يعمل حسنة، فإنه يقع في النار من غير حساب ولا ميزان. ومن المؤمنين من له سيئة، من لا سيئة له وله حسنات كثيرة وزائدة على محض الإيمان، فهذا يدخل الجنة بغير حساب كما في قصة السبعين ألفا. ومن شاء الله أن يلحقه بهم وهم الذين يمرون على الصراط كالبرق الخاطف وكالريح وأجاويد الخيل. ومن عدا هذين من الكفار والمؤمنين يحاسبون وتعرض أعمالهم على الموازين. ويدل على محاسبة الكفار ووزن أعمالهم قوله تعالى في سورة المؤمنون: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. إلى قوله: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، يعني تكذبون دليل على أنهم كفار، إذ لا يكذب بآيات الله إلا الكافر. ونقل القرطبي عن بعض العلماء أنه قال: الكفار لا ثواب له، الكافر لا ثواب له وعمله مقابل العذاب، فلا حسنة له توزن في موازين يوم القيامة، في موازين القيامة. ومن لا حسنة له فهو في النار. واستدل بقوله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وبحديث أبي هريرة في الصحيح في الكافر: لا يزن عند الله جناح بعوضة، وتعوقب بأنه مجاز عن حقارة قدره، ولا يلزم منه عدم الوزن. وحكى القرطبي في صفة وزن عمل الكافر وجهين: أحدهما أن كفره يوضع في الكفة ولا يجد له حسنة يضعها في الأخرى فتطيش التي لا شيء فيها. قال: وهذا ظاهر الآية، لأنه وصف الميزان بالخفة لا الموزون. ثانيهما، قد يقع منه العتق والبر والصلة وسائر أنواع الخير المالية مما لو فعلها المسلم لكانت له حسنات، فمن كانت له حسنات جمعت ووضعت، غير أن الكافر إذا قابلها رجح بها، غير أن الكفر إذا قابلها رجح بها. قلت: ويحتمل أن يجازى بها عما يقع له من ظلم العباد مثلا، فإن استوت عذب بكفره مثلا فقط، وإلا زيد عذابه بكفره أو خفف عنه كما في قصة أبي طالب. قال أبو إسحاق الزجاج: أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان، وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة، وأن الميزان له لسانان، وكفتان، ويميل بالأعمال. هذه إجماعات لأهل السنة، أجمعوا على الإيمان بالميزان، وأجمعوا على أن العباد توزن يوم القيامة، وأجمعوا أن الميزان له كفتان، وأجمعوا على أنه يميل بالأعمال. وأنكرت المعتزلة الميزان وقالوا هو عبارة عن العدل، فخالفوا الكتاب والسنة وإجماع السلف، لأن الله أخبر أنه يضع الموازين لوزن الأعمال ليرى العباد أعمالهم ممثلة ليكونوا على أنفسهم شاهدين. وقال ابن فورك: أنكرت المعتزلة الميزان، بناء منهم على أن الأعراض يستحيل وزنها، يعني الأعراض الأعمال كيف توزن وهي أعمال وأقوال، إذ لا تقوم بأنفسها، خلق الله في هذه الأعصار موازين للأعراض، ميزان درجة الحرارة مثلا هذا يزن لك شيء في الهواء ما تدري ما هو، لا يحس ولا يلمس ولا يرى كم مقدار درجة الحرارة، وهكذا غير ذلك. وقد روى بعض المتكلمين عن ابن عباس أن الله تعالى يقلب الأعراض أجساما فيزنها، انتهى. لماذا اللجوء إلى بعض المتكلمين؟ موجود والأدلة ظاهرة فيه، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة، نعم، اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة تحاجان عن صاحبهما كأنهما غمامتان أو غايتان أو فرقان من طير صواف. والقرآن كلام الله، وإنما المراد الذي يجسم قراءة العبد وعمله، قراءة العبد وعمله. نعم، ولو جمعت الأدلة في ذلك لوجد شيء كثير. نقف عند هذا، بارك الله فيكم.